قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في باب العقيقة: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت سمعت عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقر الطير على مكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه: لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. في هذا الحديث قوله أقر الطير على مكناتها، يقول بعض الشراح إن هذا غلط، وإن الصواب وكناتها، وكناتها بالواو وليس بالميم، لأنه لا يعرف مكنات للطير. الصحيح أنه جائز، وأن المقصود بالمكنات أوكارها التي تتمكن من الوقوع عليها والمبيت عليها. وهذا ذكروا أنه يحتمل أمرين: أحدهما أن هذا المقصود به النهي عن الاصطياد ليلا، اصطياد الطيور بالليل، والثاني أن المقصود زجر الطير للنظر إلى طيرانها فيتشاءم بذلك أو يتفاءل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي أريد بالحديث، لأنه كانت من عادة العرب إذا خرج أحدهم ينظر إلى الطير، فإن أتى عن ميامنه تفاءل بذلك، وإن أتى عن مشائمه تشاءم بذلك، وربما رجع وإذا لم يجد يرى طيرا فإنه يثير الطير الذي يكون ساكنا ليرى ماذا يصنع. وهذا من الطيرة التي لا تجوز، بل هي نوع من الشرك، لأن طيران الطير أو نعيب الطير أو وصوته لا يؤثر في المستقبلات بشيء، وهم يستدلون على ذلك في المستقبل، فهو نوع من الشرك. وأما قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذا تكرر في الحديث، ولكن هذا من باب الاستحباب وليس واجبا متعينا، ولهذا سيأتي أنه صلوات الله وسلامه عليه عق عن الحسن والحسين شاتا شات، ما يدل على الجواز. وهذا دليل على الذين على دليل لقول الذين فرقوا بين الجارية والغلام، يعني الذكر والأنثى، فقالوا الذكر يكون له شاتان كما هي غالب أحكام الشرع، فإن غالب أحكام الشرع فيها التفرقة بين الذكر والأنثى كالميراث مثلا، وكالدية، وكالشهادة، وغير ذلك، فهذا مثلها، فهو جار على قواعد الشريعة. وفريق آخر قال لا فرق بين الذكر والأنثى، يذبح عن كل واحد منهما شاة، والصواب التفرقة في هذا. وقوله لا يضركم ذكورا أو إناثا، يعني أن المذبوح سواء كان ذكر أو كان أنثى. وقوله شات عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذا مما استدل به على أنه لا يذبح عنهما البقر ولا الإبل، وإنما يذبح الغنم، ويلحق بالشات المعز سواء إناث أو ذكور، فإنه جائز ولا خلاف في هذا. وتقدم الحكم كلام العلماء في ذلك، هل هذا واجب أو أنه مستحب، والصواب أنه مستحب، وأنه يتعلق بالوالد، إذا لم يفعل الوالد ذلك يعني لم ينسك عن ولده يعق عن ولده، فليس واجبا على الولد إذا بلغ أن يعق عن نفسه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم. يعني إن قوله في هذا السابق متكافئتان يعني متماثلتين كل واحدة مثل الأخرى، يعني في القدر والقيمة والسن وما أشبه ذلك. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود وهذا وهم من همام. ويدمى قال أبو داود خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا، يعني قوله كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم السابع ويسمى، لو في هذا قال ويدمى، وليس هذا وهما كما قال الإمام أبو داود همام رحمه الله، ولهذا فسره قتادة الذي قبل همام، فكيف يكون وهم همام وتفسير قتادة واضح في ذلك؟ قد يؤخذ صوفة ثم يستقبل بها أوداج الذبيح، يعني توضع في الدم عندما يسيل من أوداجها ثم توضع على يافوخة الصبي حتى يكون مثل الخيط، يعني يسيل الدم من فوق رأسه مثل الخيط ثم بعد ذلك يحلق رأسه ويغسل. ولكن هذا ضعفه العلماء بل قالوا انه لا يجوز لان هذا من فعل الجاهلية، الجاهلية كانوا يفعلون هذا كما سيأتي، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى، إن كان همام لم يهم ولكن غيره وهم. وقوله كل غلام رهينة بعقيقته اختلف العلماء فيها في معنى رهينة، فقال الإمام أحمد طائفة من العلماء معنى رهينة أنه مرتهن عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، يعني أنه لا يشفع. وقد جاءت الأخبار بأن الغلام إذا مات صغيرا أنه يشفع لوالديه، والعقيقة من تمام شكر الله جل وعلا ونعمته، ويكون بذلك يعني إن الله جل وعلا يجعله شافعا لوالديه. وقيل إنه رهينة معنى الثاني رهينة بالأذى الذي على رأسه، وربما يكون فيه شيء من آثار الولادة من دم وما أشبه ذلك فيكون مؤذى بذلك، فإذا عق عنه أزيل هذا الشيء وذهب عنه ذلك الأذى، وهذا بعيد. فالأول القول الأول هو الأظهر، وكونه يكون رهينة معناه أنه يكون محبوسا عن الشفاعة، هذا معنى رهينة. محبوسا عن الشفاعة لا يؤذن له في الشفاعة لوالديه إذا لم يكن قد عق عنه. وأما قوله تعق يوم سابعه، هذا أيضا تكرر في الأحاديث أن وقت العقيقة يوم السابع من الولادة، فإذا فات هذا اليوم فإنه ليس هناك يوم محدد معين. أما استحسان بعض العلماء بأنه إذا لم يمكن اليوم السابع فإنه يكون اليوم الرابع عشر، فإذا لم يمكن يكون اليوم الواحد والعشرين، ثم بعد ذلك كل سواء، فهذا مجرد استحسان فقط وليس عليه دليل من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أن المعين اليوم السابع، فإذا فات اليوم السابع فكله سواء، أي يوم شاء في أي شهر شاء يعق عنه، ولكن ما تسقط العقيقة، يعني يبقى استحبابها وليست واجبة كما سبق على القول الصحيح. أما الاستدلال بهذا على أن العقيقة واجبة لكونه قال إنه رهينة، إن الغلام رهينة بها، فقالوا ما دام إنه يكون رهينة فهذا يدل على الوجوب، ليس كذلك، لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أن العقيقة تكون شكرا للنعمة ولتمامها، فيحصل زيادة خير بوجودها، ولو تركها ما يكون آثما. وأما قوله ويسمى، يعني أنه يوم السابع يسمى، يعني على قول الصواب بدل يدمى يسمى كما سيأتي، وهذا هو الصحيح. فهذا أيضا ليس متعينا أن التسمية تكون يوم السابع، ولكن يستحب ذلك، وقد جاءت أحاديث صحيحة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أنس عندما ولدت أم سليم غلاما فأعطته أنس ووضعت معه تمرات، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرضع، فأتاه وهو في مربد لإبل الصدقة يسيمها، فقال أولدت أم سليم؟ فقلت نعم، فقال بعثت شيئا؟ فقلت نعم، فأخذ التمرات فنظرها في فيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم مضغها في فمه، في فم الصبي، وسماه عبد الله، وسماه عبد الله، يعني في ذلك اليوم، وهذا في الصحيحين. وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أيضا ثابت عنه، أنه سمى ابنه إبراهيم حين ولد، في اليوم الذي ولد فيه سماه إبراهيم. كذلك الحسن والحسين سماهما يوم ولدا، وهي حديث صحيحة، ولكن ليس في هذا معارضة ومخالفة، فهذا أمره وذاك فعله صلوات الله وسلامه عليه، فكله جائز. لو أن الإنسان سمى يوم الولادة ما يقال إنه خالف أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه جاءت الحديث بالدليل على الجواز، جواز ذلك بفعله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أخر التسمية ليوم السابع فهذا امتثال أيضا لأمره، وهو من باب الاستحسان، لأنهم يتراجعون فيما بينهم، الأهل يعني والد والوالدة ومن له صلة به، فينبغي أن تؤخذ آراؤهم في ذلك ويتفقوا على شيء، فهذا لا يتهيأ، قد لا يتهيأ في اليوم الأول، ويكون في اليوم السابع أفضل حتى يكون على يعني برهان من أمرهم في التشاور وأخذ الرأي فيتفق على ذلك. والاتفاق خير في الأمور كلها. وربما يكون هذا من الحكم في تأخيره ليوم السابع. وأما كونه يحلق رأسه فهذا أيضا مما يكون فيه خير للطفل في صحته وفي إزالة الأذى عنه الذي قد يعلق بشعره، ويكون كذلك أحسن لنبات الشعر، ينبت شعر قوي أحسن من الأول. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة حينما ولدت الحسن أنه أمرها أن تحلق رأسه وأن تتصدق بوزنه فضة على الفقراء وأهل الصفة، فهذا أيضا من المستحب أنه يتصدق بوزن الشعر الذي يؤخذ من رأسه من الفضة إذا تهيأ ذلك، وإلا ما يقوم مقامه. نعم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال أبو داود: ويسمى أصح. كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن قال: ويسمى. ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويسمى. هذا أصح معنى ولفظا. أما المعنى فمن المعلوم أن الدم نجس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزال عنه الأذى، فكيف يلطخ رأسه بالنجاسة؟ فإن هذا أذى. الأمر الثاني أن هذا من فعل الجاهلية الذي يكون فيه من عقائد الشرك ما هو معلوم معروف عندهم في هذا، فلا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. الأمر الثالث أن الحديث الصحيح خالفت هذا، فدل على أن قوله يسمى هو الصواب. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قوله فأهرقوا عنه دما هذا مطلق يصدق على شاة وعلى شاتين، وقوله فأهريق عنه هذا أمر أيضا، والأمر إذا جاء من الله جل وعلا ومن رسوله فالأصل فيه أنه للوجوب يجب امتثاله، فهذا من الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب الذين قالوا بأنه يجب، وقد مضى ذكر الخلاف في هذا، وأن الصواب أنها سنة والسنة مؤكدة، فاستحب أن الإنسان يتمسك بذلك ولا يتركه وهو يستطيع. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول: إماطة الأذى حلق الرأس. نعم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا. عق عن الحسن والحسين عق عن الحسن والحسين عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني هذا الدليل على جواز أن تكون العقيقة واحدة عن الذكر أنه جائز، وإن كانت اثنتان فهو أولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز وأنه يكفي، وقد يكون فعل الجواز أفضل من فعل يعني كونه يسن ويبين الناس، عندما قد يوهم أنه لا يجوز، أن الشيء لا يجوز، أن يكون فعله ذلك أفضل من لو مما لو فعل ما هو مستحب، كما فعل صلوات الله وسلامه عليه في صلاة التراويح، فإنه لما اجتمع الناس ليلة الثالثة لم يخرج إليهم، ترك الصلاة، وإن كان الصلاة مستحبة مرغوب فيها، ولكن خشية أن يعني يتأكد ذلك أو يفرض ثم لا يستطيعون، فترك الشيء الفضيل لأنه يترتب عليه اعتقاد أو فعل قد يكون فيه مشقة أفضل في بعض الأوقات لمن يكون قدوة في هذا، لمن يكون قدوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليبين أن ذلك جائز. نعم. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك يعني بن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه وراه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وسئل عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوليه ناقتك. وليها. هنا في دليل على الحديث على أن العقيقة ليست واجبة بقوله من أحب أن ينسك عن مولوده فليفعل، من أحب، وهذا هذه الصيغة تدل على أنه مستحب وليس واجبا، وهذا مما يبين أن الأمر ليس للوجوب السابق. أما قوله سئل عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق كأنه كره الاسم، كراهة الاسم ما تدل على وجوب هجرانه، فهو كره الاسم لما فيه من لفظ العقوق، والعق هو القطع، ومنه عقوق الوالد، وعقوقه قطيعته بما بأن يقطع صلتها عنه وطاعته له يقطعها. والعقوق مبغض من هذه الناحية، مكروه، الله يبغضه. فيه دليل أن الله جل وعلا يحب بعض الأشياء ويكره بعضها، وهذا أمر مقطوع فيه. ولكن كونه كره هذا الاسم ما يدل على أن هذه التسمية لا تجوز، أنها محرمة أو أنها تفجر، فهذا مثل كراهيته صلى الله عليه وسلم لتسمية صلاة العشاء العتمة، وقال لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنهم يعتمون بإبلهم يسمون ذلك الوقت العتمة، فلا تغلبكم على اسم صلاتكم هي العشاء، فكره اسم العتمة، ومع ذلك جاء أنه ذكر هذا ومع الكراهة، فهذا مثلها. الحقيقة كره اسمها، كره اللفظ نفسه، لفظ العقيقة لما فيه من المعنى العقوق. ومن المعلوم أن العقيقة أخذت من القطع وهو العق، وهو إما قطع الشعر عند ذبحها أو قطع رقبتها بالذبح عقيقة، أو سميت للمجاورة، وهو أنه يحلق رأس الطفل يعق. ولم يأتي الفرق بينما إذا كان ذكر أو أنثى، كله سواء، يعني يحلق رأس الأنثى مثل الذكر، فأخذ فسميت العقيقة من هذا المعنى. والتسمية تأتي لأدنى ملابسة كما هو المعروف، فهذا يدل على أن هذا الاسم يعني مكروه لما فيه من هذا اللفظ، لفظ العقوق، ولكن لم تهجر في الشرع. ولهذا تجد أهل العلم من المحدثين والفقهاء كلهم يبوبون على هذا الحكم باسم العقيقة، ليس فيهم أحد استبدل هذا الاسم باسم النسيكة أو اسم الذبيحة أو ما أشبه ذلك، ما يدل على أنه ليس مكروها، وإنما كره اللفظ فقط ولا يقتضي أن يهجر هذا اللفظ. وقوله في العتيرة أنها يعني ما يدل على أنها ليست مشروعة، وسبق تفسير العتيرة وأنها من فعل الجاهلية. وأما قوله وهو أول ولد الناقة، أول ما تلد يذبحونها ويذبحونها لأوثانهم كما هو معلوم، وأرشد إلى الخير كونك تتركه تترك الولد حتى يشتد ويغلظ ويكبر فيحمل عليه أو يركب فتتصدق به، خير لك من أن تذبحه فيلزق لحمه بجلده، يعني أنه في هذه الحالة ما يكون لحمه طيب، وتوله وتكفى إناءك وتوله ناقتك، يعني أن الناقة إذا ذبح ابنها أن ضرعها ينشف ولا يكون فيها لبن كما إذا بقي ولدها، وهذا معنى تكفى إناءك. وأما توله ناقتك فالوله هو فقدان المحب حبيب، ثم كونه يتأثر قلبه، والناقة إذا فقدت ولدها تتأثر كثيرا، تكثر من الحنين وحتى تترك الطعام وتضعف حالها، وهذا هو التوله الذي ذكره. إذا ذبحتها يعني أن ذبحها في هذه الحالة لا يفيد، فالأولى أن يترك حتى يشب ويكبر وينفع فتتصدق به أو تنتفع به، وكذلك تنتفع بوالدته بلبنها ويبقى معها ولدها تستأنس به ولا يحصل لها المرض بالتوله. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. يعني أن هذا من فعل الجاهلية، وهذا ما يدل على أن قوله ويدمى في الحديث السابق أنه غير صحيح، وأنه لا يجوز فعله، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمخالفة الجاهلية، وكان ينهى عن الأفعال التي يكون فيها موافقة للجاهلية أو لأهل الكتاب الكفار وغيرهم، ينهى عن التشبه بهم في الأفعال، وجعلوا بدل هذا الأذى الذين يلطخونه به ما هو أحسن منه، وهو أن يضعوا عليه زعفران لطيب رائحته وكذلك أثره الذي حسن لونه وطيب رائحته، من حسن اللون وطيب الرائحة من أجل ذلك وليس من أجل شيء آخر اعتقاد فيه أو ما كما تعتقده الجاهلية، وإنما هو لأجل ذلك فقط، حسن اللون وطيب الرائحة. نعم. قال: كتاب الصيد. نعم. قال: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. نعم. قال: الكلب مثل الطيور، فهي مثل الكلاب إن لم تكن أولى منها فهي جائزة كما يأتي. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معدة وهو في الصحيح. من اتخذ كلبا غير كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. واستثنى هذه الأمور الثلاثة: أما الماشية فمثل الذي يكون في البادية، اتخذ كلبا ليحمي الغنم من السباع من الذئب فإن هذا مأذون فيه. أما الزرع فهو مثل الماشية كذلك، يكون إنسان له مزرعة تكون المزرعة غير محصنة يتخذ كلبا ليطرد السباع والبهائم التي ربما تأتي تفسد الزرع فيكون له غرض في ذلك صحيح، ويكون مأذونا له في ذلك شرعا للغرض الصحيح للحاجة. أما الصيد فليس كل كلب، وإنما هو الكلب المعلم فقط، وهو نوع من الكلاب الذي يعلم فيتعلم ويستطيع أن يصيد، وليس الكلاب كلها تستطيع أن تصيد، فهذا أيضا غرض صحيح لأنه يحتاج إلى ذلك، وربما يكون ذلك قوتا له الصيد فأذن له في ذلك. وهل يلتحق بعض الحاجات بهذا، مثل أن يكون الإنسان له بيت يخشى السراق واللصوص يتخذ كلبا حتى ينبهه أو يحميه من ذلك، فإن بعض الكلاب لا أحد يستطيع أن يأتي المكان وهي موجودة فيه، فإذا كان مثلا هذا بهذه المثابة يعني صاحب البيت يخاف السراق وليس حصينا بيته والكلب يمكن أن يحميه فيكون مثل الماشية مثل الزرع ليس آثما في اتخاذ الكلب. أما ما عدا ذلك فإن من اتخذ كلبا فإنه يكون آثما بارتكاب هذا الفعل وينقص من أجره أجر عمله كل يوم قيراط. وقد اختلف بالقيراط ما هو، والقيراط له اصطلاحات عند الفرضيين كما سيأتي هو جزء من 24 جزء من السهم، ولكن جاء في حديث ابن عمر وغيره أن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان. فقيل وما القيراط؟ فقال مثل جبل أحد، شيء كبير جدا عظيم. وكذلك في بعض الاصطلاحات يطلق القيراط على مكيال معين، ولكن في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم مراده، فمراده قدرا من الأجر، وتحديده لم يأتي في هذا، فيبحث عن تحديده في ألفاظ أخر، في أحاديث أخر. على كل حال، إذا كان الإنسان ينقص من أجره في اقتناء الكلب فهو يأثم باتخاذه. وليس هناك داع إلى أن يذكر السبب لماذا، قد جاء ما يشير إلى ذلك أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب، فالكلب والصورة مما تفر الملائكة عن المكان الذي يكون فيه الكلب أو الصورة، ربما يكون هذا من الأسباب، الله أعلم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. قد جاء صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقتلت الكلاب، ثم قال ما لكم وللكلاب، يعني دعوها فتركت. ثم جاء أمر آخر وثالث هو هذا، قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيم. أمة من الأمم يعني أن الله خلق أمما، ولا بد أن يكون لله جل وعلا في ذلك حكمة خلقها، فكره أن تفنى أمة من الأمم التي خلقها جل وعلا، وأمر بقتل نوع منها وهو الأسود الذي ليس لسواده خلط، وهذا معنى البهيم، أسود كله ليس فيه شيء من غير السواد. وقد جاء أن هذا يكون شيطان، وأن هذا لو مر بين المصلي وسترته لقطع صلاته، إنه شيطان، وربما يكون هو أخبثها كما قال بعض العلماء، قل هو أخبث الكلاب هذا النوع. والكلب جاء أنه إذا ولغ في إناء في الإناء يجب أن يغسل 7 مرات، وواحدة في التراب، واحدة منهن في التراب، وفي صحيح مسلم وعفروه 8 في التراب. وهذا خاص به، وسواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. وقد قال الناس اليوم إن الحكمة تبينت في هذا، لأن في لعاب الكلب فيه جراثيم لا يزيلها إلا التراب، وهي يعني جراثيم قد تحدث أمراضا صعبة. ولكن لا يجوز للمسلم إلا أن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمتثل أمره، وإذا قال قولا عليه أن يمتثل ذلك القول، عرف الحكمة فيه أو لم يعرفه. ولا يجوز أن يكون قدوته الكفار كما يقع لبعض الجهال يقتنون الكلاب نظرا لأن الكفار يفعلون ذلك، حتى تجد بعضهم يضعها في السيارة في البيت وهو نوع من الكلاب، وربما تكلف النفقات لها الباهظة، وأولئك في الواقع صارت حياتهم مثل حياة الكلاب صلى الله العافية، لأنهم فقدوا المعنى الذي خلق له ابن آدم وهو عبادة الله جل وعلا وابتغاء ما أمر الله بابتغائه من أخذ النصيب في هذه الدنيا والإحسان إلى خلق الله، وكذلك كون الإنسان يطلب الولد ويحصل الترابط والتآلف والشفقة والتعليم والتوجيه الحسن بين الأسرة كلها. أولئك ليس بينهم هذا، الولد لا يعرف والده وليس له عليه أمر، إذا بلغ حد معين لا يمكن أنه يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء، ولو أمره بشيء أو نهاه عن شيء ربما اشتكاه وسجن من أجل ذلك سواء كان ذكر أو أنثى. فلهذا صار أحدهم يبحث عن كلب ليأنس به، وربما فضله على أولاده، وربما أوصى لهذا الكلب بماله أو بأموال غير ماله الذي يستطيعها، وهذا لأنهم في الواقع عذبوا حتى في حياتهم جزاء لهم لأنهم تركوا عبادة الله، ومن ترك عبادة الله جل وعلا لا بد أن يضيع ولا بد أن يعذب، كما قال الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، والفجار مطلق في جحيم ليس في الآخرة بل في الدنيا وفي القبر وبعد البعث في جحيم دائم، والجحيم ما يلزم أن يكون نار محرقة تنظر إليها، الجحيم الأفكار والحزن والأمور الصعبة التي تستولي على قلبه، حتى إن كثيرا منهم يفضل أن ينتحر ويقتل نفسه، وليس ذلك لفقر وعوز ولا لمرض ولا لغير ذلك، بل لأمر وجد في نفسه لا يستقر لجزاء أنه ترك أمر الله جل وعلا، وما بعد الحياة الدنيا أشد منها. المقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يقتدي بأعداء الله وبأعدائه، فإن الكفار أعداء لله وأعداء للمسلمين، وعليه أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتعد عن التشبه بالكفار الذين يتخذون الكلاب سواء لغرض الأنس أو لغرض آخر غير ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود. هذا مثل ما سبق أنه أمر بقتلها ثم نهى عن ذلك، ثم أمر مرة أخرى بقتل البهيم الأسود، ولكن ما الغرض في ذكر هذا في كتاب الصيد؟ مقصوده أنه لا يجوز صيد الكلب الأسود، إذا كان الكلب أسودا بهيم لا يجوز اصطياده، ولو صاد ما يكون صيده حلالا لأنه أمر بقتله ولم يأذن باتخاذه، فهذا يدل على عدم الإذن اتخاذ الكلب الأسود لأن الأمر بقتله يعني مخالف لكون الإنسان يتخذه، يعني اتخاذه مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. فلو مثلا اتخذ إنسانا كلبا أسود للصيد قالوا أن صيده غير حلال لأنه لم يأذن به. نعم. قال: باب في الصيد. نعم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل، فكل مما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قال: أرمي بالمعراض فأصيب فأفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. الكلب معروف أنه كلب معين من الكلاب، واشترط فيه أن يكون معلم، ولهذا قال: أرسل كلابه المعلمة. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه أنها إذا كانت معلمة فأمسكنا فأنها فالأكل مما أمسكنا حلال أحله الله، وفي هذا تفصيل لذلك. فقوله وإن قتلت، قال: وإن قتلت، وسيأتي في حديث أبي ثعلبة الخشني ما وحديث عدي أيضا يبين أنها إذا أكلت أنه لا يوكل، وسيأتي الجمع إن شاء الله بين هذا وذاك. والمقصود بالقتل هنا أنها إذا قتلته بنابها أو بظفرها، إذا قتل الكلب بنابه أو بيده بظفره. والكلب معروف أن الذي يصطاده من الصيد هو ما يركض وليس ما يطير، إما أرنب أو ظبي أو ما أشبه ذلك من الصيد الذي يستطيع أن يمسكه، وأحيانا يمسكه بفمه ربما قتله، وأحيانا يمسكه بيديه وربما قتله بذلك، يمسكه بيديه ثم يضربه وبأظفاره فقد مثلا يقتله. فإذا قتله وهو أمسكه لصاحبه فإنه يأكله. أما إذا ذهب بنفسه ولم يرسله صاحبه فأمسك وقتل فلا يؤكل لأنه أمسك لنفسه. وكذلك إذا شاركه كلب آخر غير كلب صاحبه، إلا أن يكون لصاحبه اثنان فيرسلهما، فإذا اشترك وأمسك فلا بأس بأكله فإنه يكون حلالا. فكذلك المعراض، والمقصود بالمعراض السهم، وكان أسهم العرب، سهام العرب كانت من أخشاب ويوضع في رأسها حديدة محددة مدببة حربة، وتكون بالنبل، والنبل يكون نوعا معينا يعني خشبة معينة تثنى وتكون لينة وقوية، ويكون بين طرفيها حبلا يكون إذا مسه يمس ثم يمسه بقوة ويطلقه فيدفع السهم بقوة، وإذا أصاب من قرب قتل ما يصيبه. فيقول: إذا أرسلت المعراض فخزق، يعني دخل في الرمية، دخل في الصيد بحرب بحديدته بالمحدد، فكل، يعني أنه يجرحه ويدخل بحده. أما إذا أصابه بعرضه، لأنه قد لا يصيبه بحده فيصيبه بعرضه فربما قتل أيضا، فإن هذا لا يؤكل لأنه يكون وقيد يقتله ولم يجرح قتلا بلا جرح، ومثل هذا هو الوطيدة التي ذكرها الله جل وعلا أنها من المحرمات فلا يجوز أكله. فعلى هذا يكون صيد الكلب إذا أمسك سواء أمسكه بفمه أو بيده وسواء أمسكه وأدرك حيا فذكاه صاحبه أو مات قبل أن يدركه أنه يكون حلالا. أما ما صيد بالسهام فإن كان السهم يدخل في الصيد ويخرق أو يجرح فإنه يؤكل ولو كان ميت، وهذا كله بشرط التسمية عند إرسال الكلب وكذا وإطلاق السهم. إذا سمى لأن هذا يدل عليه، يقول وسميت، إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت، فجاء بشرطين: إرسال الكلب أن يكون معلم، والثاني أن يكون قد سمى عند ذلك أنه يأكل ولو مات الصيد. وأما السهم فإنه يشترط التسمية، وقد أباح بعض العلماء أكله وإن لم يسمي، لأنه قال المقصود بالتسمية هنا سميت أن يكون قاصدا لإرساله أو قاصدا لقتله قاصدا لصيده، وهذا بعيد لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وصريح. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. هذا مثل ما مضى أنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم، فاشترط بالكلب أن يكون معلما، والمعلم يقول العلماء معناه أنه إذا أرسل استرسل، وإذا أمسك لم يأكل، يعني يمسك الصيد حتى يأتي صاحبه، هذا معنى التعليم. فإذا مثلا أرسله صاحبه ذهب، وإذا زجره وقف، هذا التعليم. وإذا أمسك لم يأكل حتى يأتي صاحبه ويأذن له في الأكل، لأنه يكون بذلك ممتثلا أمره فيصيد بأمره ويذهب بأمره ويقف بأمره. وهذا معروف عند الناس الذين يعرفون هذه الكلاب ويعلمونها أنها تفعل ذلك. ومثل الكلب الطير، الطيور البازة والشاهين وغيرها من الصقور، إذا كانت بهذه المثابة معلمة وقتلت فإنه يؤكل الصيد الذي تصطاده. وفي هذا دليل على إباحة الصيد، وأنه إذا قتل بشيء مما أذن فيه وإن لم يذكى أنه يكون حلالا. وقوله فإن أكل فلا تأكل، فإني أخشى أن يكون أمسك على نفسه، فيه شيئان: أحدهما أن الكلب إذا استرسل بنفسه وأمسك لنفسه أن صيده حرام لا يجوز أكله. الثاني أن الإنسان إذا يعني صاحب الكلب المعلم إذا تبين له أنه لم يمسك لنفسه وأكل وكان أكله خلاف العادة أنه يكون محرما. ولكن سيأتي في حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن أكل فكل، فاحتاج إلى الجمع بين هذا وبين ذاك، وحديث عدي أصح من ذلك الحديث، أصح سندا. فقال العلماء إن هذا على التحريم وهو الأصل، وذاك للإباحة، ولكن ينظر ما الجمع، وسيأتي الجمع بينه وبين هذا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. هذا أيضا فيه إذا كان الأمر في الصيد مشكوك فيه أنه يؤكل، وقوله إذا رميته بسهمك فغاب عنك، يعني ما وجدته، طلبته ولم تجد، ثم وجدته ولو من الغد وليس فيه إلا أثر سهمك فكل وإن كان ميت، وسيأتي أنه يؤكل وإن كان قد تغير، يجوز أكله إذا كان كذلك، ولكن إذا وجد فيه أثر سهم غيره فإنه لا يجوز أن يأكله، لأنه لا يدري من أيهما مات. وهذا دليل على اشتراط التسمية في القتل، ودليل على اشتراط أن يكون الصائد أهلا للصيد، يعني من أهل الذبائح، وأهل الذبائح أن يكون مسلم وأن يكون قاصدا لذلك ومسمي، وأن لا يكون محرما، لأن المحرم لو صاد فصيده حرام ولا يحل صيده، إن الله حرم ذلك. وكذلك الكافر لو صاد صيدا ومات صيده بدون تذكية، والمقصود بالكافر المشرك للمجوسي أو الوثني وما أشبه ذلك، فإنه لا يصاد صيده. فيشك أن يكون السهم الذي خالط سهمه من غير أهل التذكية، فهذا دليل على أن الصيد والذبائح لا بد أن يعلم أنها يعني أهلها أهل الحل أهل الذبائح، ولا يكون هذا في بلاد المسلمين، وإنما يكون فيما يحتمل. أما إذا كان البلد بلد مسلمون والذي يتولى الذبح منهم ليس من غيرهم، فمثل هذا لا يسأل عنه، كما سبق أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن اللحمان يأتيهم من أناس حديث عهد بشرك ما يدرون ذكروا اسم الله عليه أو لا، فقال سموا أنتم وكلوا. سبق أن قلنا هذا ليس له أثر في حل الذبيحة، تسمية الآكل لا أثر له في حل الذبيحة، ولكن هذا إزالة الشك فقط، وأن الأصل أنهم حلال الذبيح، ذبائحهم حلال فتؤكل، وأما الصيد فهو على خلاف ذلك، لأنه لا يدري من الذي